ولعلنا نأخذ بعض الأسئلة إن كان هناك يعني شيء مختصر. نعم. بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين. هذا سائل يقول: بارك الله فيكم، نرى بعض الناس يرفعون أصواتهم بالتهليل والذكر بعد صلاة الفجر، فهل هذا مشروع؟ بينوا لنا حفظكم الله، فقد اختلفنا في ذلك. هذه الأيام هي أيام ذكر. كان ابن عمر رضي الله عنهما يخرج إلى الأسواق ويكبر ويكبر الناس بتكبيره، لكن في المساجد في هذه الأيام لا يجهر بالتكبير، وإنما يكون هذا في التكبير المقيد في أدبار الصلوات، يعني كما يكون في أيام التشريق. وأما الآن فإنه لا يشرع التكبير في بعد الصلوات، وإنما يشرع الذكر بعد الصلوات كونه مشروع في كل وقت. وأما في الأسواق فلا بأس أن يكبر يعني المسلم ويسمع الناس تكبيره كما كان ابن عمر رضي الله عنهما يفعل. بارك الله فيكم، هذا سائل يقول بعض العلماء أن المسكين هو الذي عنده قوت قليل لا يكفيه، والفقير هو الذي لا يجد شيئا، فكيف أدفع الزكاة وأنا لا أجد هذين الصنفين، لأن معظم الناس عندهم طعام يكفيهم لعدة أيام بل شهور، وهذا بالنسبة لقريتنا، ودفعها لهؤلاء لا يبرئ الذمة، فما العمل؟ ليس المقصود بقول العلماء أنه عنده ما يكفيه هو الطعام فقط، لأنكم تعرفون حاجات الناس اليوم، فبعض الناس قد يكون عنده شيء من الطعام لكنه يحتاج إلى مصاريف أخرى، وأنتم تعرفون الآن ما يعني عليه حال الناس من يعني حاجة الناس إلى الأموال في دفع الإيجارات في البيوت التي يسكنونها، وفي دفع أجور الكهرباء، وفي دفع يعني كثير من الأمور التي يحتاجونها، وملابسهم ونفقة أبنائهم، فإنهم يحتاجون لكثير. فإذا كان هؤلاء عندهم من الطعام ما يكفيهم لا يعني أنهم اكتفوا في كل شيء، بل يحتاجون لأمور أخرى. فإذا كان يحتاجون إلى نفقة في شيء من هذه الأمور الضرورية التي بها حاجتهم ومصالحهم، فإنهم ليسوا بأغنياء، وإنما هم فقراء أو مساكين، ولهذا يجب يعني على هذا أن يعطي مثل هؤلاء الزكاة، وهم من أهل الزكاة الذين يعني وصفهم الله عز وجل. بارك الله فيكم، يقول هذا السائل: ما حكم دفع الزكاة عن طريق الصراف الآلي لبعض الجهات مثل تحفيظ القرآن والجمعيات الخيرية؟ هذه المؤسسات إذا كانت معروفة ومعروف يعني من يقوم عليها فإنه لا بأس بذلك، ومثل جمعية تحفيظ القرآن يعني في هذه البلاد سواء في المدينة أو في غيرها فإنها معروفة، والذين يقومون عليها أناس معروفون، وكذلك بعض الجمعيات الأخرى، لا نخصص جمعية دون جمعية، لكن ينبغي التأكد من هذه الجمعيات التي يقوم عليها من يقوم من أهل الأمانة والذين يؤدون هذه الزكاة إلى مستحقها. أما إذا كان هناك جمعيات لا يعرف من يقوم عليها فإنه لا ينبغي أن تعطى الأموال لغير الجمعيات المعروفة. بارك الله فيكم، يقول هذا السائل: الرسول صلى الله عليه وسلم أنشد الشعر في المسجد أمامه، فهل يدل ذلك على جواز إنشاد الأشعار في المسجد؟ هذا إذا كان لحاجة، كما كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فإن العرب كانوا يبلغون كلامهم ويبلغون ما يريدون بالشعر، فكان إذا جاء أحد الشعراء من العرب أمر النبي صلى الله عليه وسلم حسان أو غيره من الشعراء أن يقوم ويرد عليهم، والعرب كانوا يحبون الشعر، وكانوا يرون أن من لم يجبهم بشعر فإن هذا من ضعفه، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيبهم بخطابهم، وهذا داخل في عموم قول بعض الصحابة: خاطب الناس بما يعرفون. العرب يعرفون الشعر، والشعر هو ديوان العرب، يؤرخون به ويطلبون به ويهجون به ويعظمون به من يعظمون، فكانوا يتخاطبون به، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بمخاطبتهم في الدعوة إلى الله عز وجل، ومن قام بهذا للدعوة إلى الله عز وجل فإن هذا من الأشياء الممدوحة، فإن الشعر كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح، فإذا كان في نصرة الدعوة والدين وكان هذا لحاجة فلا بأس به. بارك الله فيكم، ويقول هذا السائل أيضا: ما حكم التسول في المسجد؟ التسول لا يجوز إلا لصاحب حاجة، وأما من غير حاجة فإنه لا يجوز، لا داخل المسجد ولا خارجه. وأما صاحب الحاجة فليجوز له أن يخترق الصفوف ويؤذي الناس ويسأل الناس وهم في عبادته، وإنما يقف في خارج المسجد فالناس يعطونه إذا رأوه. أما أن كونه يأتي في المسجد ويقصد الناس ويلح عليهم فإن هذا لا ينبغي. بارك الله فيكم. يقول أيضا: بعض الحجاج يطيلون الوقوف عند القبور في البقيع ويرمون الحب على القبور، فما حكم هذه الأفعال؟ لا يجوز إطالة الوقوف عند القبر، وإنما يقف بقدر ما يقول الدعاء الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، إلى آخره. ولا بأس أن يدعو لهم بغيره من الأدعية. أما إطالة الوقوف من غير حاجة ومن غير يعني قصد شرعي فإن هذا لا ينبغي، لأنه قد يكون ذريعة بعد ذلك أن يكثر الناس من الطواف ويحصل محذور شرعي. وأما إلقاء الحب على القبور فإنه من البدع، لأنه لم يشرع لنا إلقاء الحب على القبور وإطعام الحمام أو غيره. وإذا كان يلقي الحب يعني في القبور، من يظن أنه إذا جاء الحمام على القبور أن الله يرحم أهل القبور بوجود الحمام يعني في القبور، فإن هذا ضلال. فالله عز وجل إنما يرحم عباده بالأسباب الشرعية، ومنها دعاء المؤمنين له لذلك الميت، لا ببذر الحب. ثم هذا فيه إسراف إذا كان يلقى في القبور وثم بعد ذلك قد يعني لا ينتفع به. وأما الذي يريد أن يطعم يعني الطيور وغيرها فلا يكون في هذا المكان، يكون في مكان آخر. حتى أيضا إطعام الطيور وإلقاء الحب في ساحة المسجد فإن لا ينبغي، وهذا من أيضا تلويث المسجد وجلب مثل هذه الطيور والحمام إلى المسجد، وفيه أيضا يعني محذور شرعي في تلويث المسجد وغيره. وأما إطعامها من غير هذا القصد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: في كل كبد رطبة لكم أجر، فهذا لا بأس به. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: ما حكم حلق المرأة لحواجبها بحكم الزينة لزوجها؟ لا يجوز، هذا من النمص الذي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله النامسة والمتنمسة. فلا يجوز لها حلق يعني الحاجبين ولا أخذ شيء من حاجبيها. وزينة المرأة في طاعتها لله ولرسولها صلى الله عليه وسلم. وكل مؤمن وكل رجل صالح فإن زوجته يرى زينتها في طاعتها لله، وكل مؤمن وفي قلبه إيمان فإنه يغضب ويسخط على من يعصي الله عز وجل، فكيف لو رأى هذا في زوجته؟ فإن هذا مما يوجب سخط الزوج عليها، لا مما يوجب محبته لها. النمص هو أخذ شيء من الحاجبين، سواء بحلق الحاجبين أو بتحديدهما أو بأخذ شيء منهما، كل هذا محرم. يترك الحاجبان على ما هم عليه، ولا بأس بالكحل، وضع الكحل على الحاجبين أو في العينين هذا لا بأس به. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: إذا جاء المرأة الحيض وهي ترغب في الحج فما حكمها؟ لها أن تحرم على حالها وهي حائض، وتمسك عن الطواف حتى تطهر، فإذا طهرت تغتسل وتتوضأ وتطوف. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: سأذهب إلى الحج مع مجموعة من أصحابي، وجميع أصحابي لهم رخصة في مزدلفة للتحرك قبل الفجر، وهذه الجماعة يعتمد بعض أفرادها علي، فهل لي أن أذهب معهم في مزدلفة أو أنني أبيت فيها، مع العلم أني ليس لدي رخصة، وإذا ذهبت معهم فهل علي فدية؟ ليس له أن يخرج من مزدلفة إلا لعذر، والذي يعني له عذر كالعاجز أو من يصحب العاجز فهؤلاء لهم عذر، أما غيره فلا. وما أدري قوله يعتمدون علي، فإذا كان لا يحتاجون إليه فليس له أن يخرج حتى يبيت ليلته في مزدلفة. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: إذا كان الشخص محرما فهل يجوز له أن يقص شعر غيره؟ لا بأس، لأنه ليس من محذورات الإحرام أن لا يقص الرجل، مثل لو أن رجل محرم وجد يعني رجل غير محرم فقال له أريد أن تقص رأسي أو تحلق رأسي، لا بأس أن يحلق له. وكذلك لو أنه يعني محرم ومعه صديقة وقال له أريد أن تحلق لي للتحلل فلا بأس، لأنه ليس محذور عليه، لكن هو محذور عليه أن يحلق لمحرم يعني بدون مبرر شرعي أو أن يحلق رأسه. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: رجل أدى فريضة الحج ولم يؤدي زكاة ماله، فما حكم الحج؟ يعني عدم تأدية الزكاة والتهاون فيه محل خلاف بين أهل العلم هل يكفر به أم لا. بعض العلماء يرى أنه يكفر بترك الزكاة إذا تركها وداوم عليها فإنه يكفر بذلك، وبعض العلماء يرى أنه فسق، ولكن يجب على الإمام أن يقاتله، يعني أو إذا كان غير يعني منحاز في طائفة يجب على الإمام أن يسجنه ويعزره حتى يدفع الزكاة، وإذا كان في جماعة منحازة يجب على الإمام أن يقاتلهم كما قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه والصحابة معه قاتلوا مانعي الزكاة. فإذا قلنا بقول من يقول بتكفير تارك الزكاة فإن الحج لا يقبل منه، وعلى القول الآخر أنه فسق فإن الحج يقبل منه، ولكنه يجب عليه أن يتجنب يعني تلك المعصية الكبيرة. وإذا كان هذا الحال في أن هذا مختلف في كفره من عدمه فهذا والله أمر خطير يجعل الإنسان يراجع نفسه ويؤدي هذه الزكاة، لأن العلماء إذا كان من أهل العلم من يقول إنه كافر هذا ينبغي لطالب للمسلم أن يخشى من هذا، ولو كان الذي قال بهذا طالب علم صغير فإنه يخشى أن يكون هذا هو المصيب فيكون هذا حكم الله فيه ويكون عمله حابط بهذا الأمر. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: في بلدي لا يوجد إلا البنوك التي تتعامل بالفوائد، فهل أضع فيها أموالي ثم أتخلص من هذه الفوائد أم أتصدق بها؟ هذا فيه تفصيل ذكره العلماء، إذا كان له وسيلة يستطيع أن يحفظ ماله ولا يجعلها في البنوك الربوية التي تستعين بها على الفوائد وعلى الربا فلا يجوز له أن يضع المال من غير حاجة، وأما إذا كان لا سبيل لحفظ المال إلا بوضعه في هذه البنوك مع كراهيته للفوائد فله أن يضع ماله وأن يحفظ ماله، وإذا جاءت هذه الفوائد فلا يأخذها على سبيل يعني التملك وأنها من ماله، وإنما يأخذها على سبيل أنها مما وضع في حسابه أو في رصيده من غير اختياره، فيأخذها وينفقها ولا بأس أن يتصدق بها، يعني ينفقها على الفقراء والمساكين لا على سبيل الصدقة ولكن على سبيل التخلص. وكان سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يرى ذلك، وكان بعض أهل العلم يرى أنها تنفق في المرافق العامة ولا تطعم يعني المحتاجين، وكان الشيخ يرى أنه لا بأس بهذا، ولعل هذا هو الأظهر في أنها إذا أنفقت على المحتاجين على سبيل التخلص أنه لا بأس بذلك، والمال الحرام يعني لا ينتقل يعني بعينه يكون حراما بعينه، فإن الحرام على قسمين: ما هو حرام بعينه مثل الخمر ومثل الميتة ومثل الخنزير فهذه لا يجوز لأحد أن يطعمها ولا أن يطعمها، وأما ما هو حرام بسببه كالمال الذي ينتقل بغير وجه شرعي فهذا لا بأس أن يطعم يعني يطعمه غير، لأنه هو حرام عليه لا حق له فيه، فإذا أعطاه لغيره أصبح مباحا لذلك الغير. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: من حج عن نفسه ثم حج عن شخص آخر فهل له نفس أجر الحاج عن نفسه أم يذهب الأجر كله إلى الشخص الذي حج عنه؟ كيف يتصور أن يحج عن نفسه ثم يحج عن آخر؟ يعني هل يقصد في السنوات الماضية حج عن نفسه وهو الآن يحج عن غيره؟ نعم، إذا حج عن غيره فله أجر البر والإحسان لمن حج عنه، والحج لذلك الذي أدى الحج عنه، الحج لمن حججت عنه، والبر والإحسان لك في إحسانك لذلك الذي أديت عنه الحج. القارن عليه سعي واحد، إذا سعى بعد طواف القدوم أو بعد طواف الإفاضة ليس عليه إلا سعي واحد، إما بعد طواف القدوم أو بعد طواف الإفاضة. الفرق بين المفرد والقارن الهدي، وأما العمل فواحد كما تقدم. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. أود التنبيه لأننا سنتوقف يعني عن هذا الدرس إلى بعد الحج إن شاء الله، ونستأنف درسنا إن شاء الله بعد الحج يعني في هذا المكان وفي مثل هذا الوقت، ويكون درسنا إن شاء الله في كتاب الأدب المفرد من صحيح الإمام البخاري.